Oh,

فنجيناك والذين معه برحمة وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قد جاءتكم بينة من ربكم. هذه ناقة الله لكم آية. الله أكبر. تأكل في أرض الله. يا سلام يا سلام. أمين. يا سلام. الله أكبر. اكتر يعني لما بابا حبايب كده كان مزيد الله الله ولا تمسوها بسوء فخذكم عذاب أليم. الله وإلى ثمود أخاهم صالحا. الله الله أكبر. وإلى ثمود أخاهم صالحا. الله يا سلام. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قد جاءتكم بينة من ربكم. هذه ناقة الله. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل. الله الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. الله وإلى ثمود أخاهم صالحا. اللهم صل على النبي. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قد جاءتكم بينة من ربكم. فذروا ذا تاكل في أرض الله. الله يا سلام. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. الله الله الله وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا. يا سلام. وتنحتون الجبال بيوتا. الله أكبر. نعم. الله الله. فاذكروا آلاء الله. الله الله الله أكبر. أيوه. فاذكروا قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن من آمن منهم. تعليم. الله الله الله. يا سلام. لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربك. الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا. للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون لمون أن صالحا مرسل من ربك. يا سلام. الله أكبر. الله الله الله. قالوا إنا بما أرسل به قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. يا سلام. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح. الله الله الله الله الله يا الله. التعريف ضيعوك يا ربي. الله الله يا سيدنا. وقالوا يا صالح ائتنا بما تعظنا كنت من المرسلين. يا سلام. لا اله الا الله. فأخذتهم الرجفة. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي جئت لكم. الله الله الله الله الله الله الله الله لكم ولكن لا تحبون الناصحين. الله الله الله الله صل على النبي. الله صل على فتولى عنهم. يا سلام الله وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. الله الله الله الله ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. الله ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد. يا سلام يا سلام أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله. بل أنتم قوم مسرفون. لكم لتأتون إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. بل أنتم قوم مسرفون. يا سلام لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. إنكم لتأتون الرجال شهوة بالله. بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا قالوا أخرجوهم من قريتكم. تعليم الله أكبر. إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. الله أكبر. يا سلام. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فأنجيناه وأهله. نعيني. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. الله أكبر. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا. يا سلام. الله الله. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قد جاءتكم بينة من الأولين. يا سلام فأوفوا الكيل والميزان. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. جميل يا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. أنا بديت كتاب الضرب على رسول الله. إيه رأيك في الموضوع ده؟ وإلى مدين أخاهم شعيبا. يا النادي دي كان بنفس الطريقة. الله أكبر. دي عشان نحن حاجة ما عندك إيه تبقى. وإلا ما دينا أخاهم شعيبا. الله يا سلام. الله أكبر. قال يا قوم اعبدوا الله. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الله أكبر. قد جاءتكم بينة من ربكم. عيني تعليق. يا سلام. الله. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ذلكم خير لكم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. الله الله. توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وترغون عوجا. الله أكبر. جميل. الله تعليم. الله. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا. فاصبروا. فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.